نشرت المجلة الإيطالية لابوتي في أرض أدارو نصا كاملا من الخطاب التاريخي الذي ألقاه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بمناسبة العام الجديد عام 2017.